ما في أكمات ولا في شيء من هذا بنيان الآن شوارع. نعم. من الاستحباب دخول مكة صباحا؟ قد قال النبي فعل هذا، كان ابن عمر يفعل هذا، يدخلها يغتسل ويدخلها صباحا ان تيسر. نعم، قد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايسر له، بات يستريح ثم يغتسل ويدخلها نهارا. هل كان هذا في عمره كله؟ لا، هذا في حجة الوداع، اما في عمرة الحديبية صد عنها، عمرة القضاء، عمرة الجعرانة دخلها ليلا وخرج ليلا، عمرة الحديبية صد عنها، عمرة القضية ينظر متى دخلها، هذا في حجته، حجته. نعم، لو تكرر كان قالها. نعم. حفظ الله عنك. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس، ولهذا خفت عمرة الجعرانة على بعض العلماء ما عدها، لأنها دخلها ليلا وخرج ليلا، فلم يعلم بها بعض الناس. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة. حدثنا أبو بكر بن هذه الأشياء زالت في زمانه في زمن. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4 وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك. نعم، في مشروعية الخبب والرمل في الأشواط 3 الأولى في أول طواف يقدم به مكة من حج أو عمرة، يسن أن يخب 3، يسن الخبب يقال له الرمل، وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط 3 الأولى فقط من الحجر إلى الحجر، أما 4 الأشواط فإنه يمشي أول طواف يقدم به مكة من حج أو عمرة، ويسن أيضا أن يسعى في بطن الوادي إذا سعى بين الصفا والمروة، فإنه يسعى في المسيل في بطن الوادي إذا صبت قدمه في بطن الوادي يسعى سعيا شديدا أشد من الرمل. في الطواف رمل يسرع المشي مع مقاربة الخطى، أما هنا فإنه يسعى سعيا شديدا حتى أن النبي كان يدور به إزاره عليه الصلاة والسلام، والآن وضع فيها العلمان الأخضران من العلم إلى العلم، هذا هو بطن الوادي من العلم الأخضر إلى العلم الأخضر، وهذا السنة للرجال خاص، أما النساء فلا يشرع في حقهن الرمل ولا الخبب ولا صعود الصفا ولا صعود المروة. نعم. أحسن الله عليك. ثم هناك سنة ثانية في الطواف الأول وهي الاطباع وكشف الكتف الأيمن، بمعنى أنه يجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفها على عاتقه الأيسر في 7 الأشواط الأولى فقط، فإذا انتهى من الأشواط سوى الرداء على كتفيه وصلى ركعتين، وما بقية الأطوفة بقية المناسك ما فيها اطباع كما يفعل بعض الناس. نعم، لعلها يكون أعول لها. الرمل معروف الحكمة أن إظهار القوة للمشركين، لأنهم قالوا يقدم عليكم أصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، فنظروا إليه فقال انظروا إليهم ينقزون كالغزلان، أين وهنتهم حمى يثرب، ثم بعد ذلك صار سنة مستمرة والاطباع مع الرمل لعله يكون أعون له، ولهذا تجد الإنسان اللي يعمل الآن واللي يشتغل تجده أحيانا يرفع ثيابه أو يجعل حزام على بطنه أو يرفع بعض الثياب أو يضع بعض الثياب وبعض الرداء حتى يكون أعون له وأقوى. نعم. أحسن الله عليك.

يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركبا، والمشي والسعي أفضل. نعم، لا شك المشي والسعي أفضل من الركوب، والركوب جائز لمن كان معذورا فلا بأس، أما غير معذور ففيه خلاف، والصواب الجواز. أما المشي لا شك أنه أفضل، وما ظاهر كلام ابن عباس قول صدقوا وكذبوا في الرمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في عمرة القضية لما قالت قريش أنهم بهم هزال، ظاهره أنه بعد ذلك لا يرملون، وأنه لا يرى أنها خاصة بعمرة القضية، والصواب أن الرمل مستمر. ولهذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وليس هناك مشركون حول البيت، بل إن النبي لما أمر أبا بكر أمر مؤذين يؤذنوا في الناس: لا حج بعد البيت مشرك ولا طوف بالبيت عريان. فالرمل سنة مستمرة، وظاهر كلام ابن عباس أنهم صدقوا وكذبوا، يعني صدقوا أن النبي أمرهم في عمرة القضية، وكذبوا يعني أنه ليس مستمرا، الصواب أنه مستمر. وأما الطواف، نعم الطواف راكبا لا شك أن المشي أفضل، فقال النبي ركب لما كثر الناس وغشوه حتى يراه الناس وحتى يسألوه، فركب طاف راكبا عليه الصلاة والسلام. نعم، حسن الله عليك. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: وكان أهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة. قال: صدقوا وكذبوا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصفه لي. قال: قلت: رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه. قال: فقال ابن عباس: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون. لا لا لا يدعون عنه ولا يكهرون. نعم، يعني لا يدفعون يعني ولا يكهرون، لا يضربون. النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى أن يضرب أحد بين يديه أو يدفع، على خلاف عادة الملوك والجبابرة وأمراء الظلمة الذين يضرب الناس أمامهم ويدفعون. رسول الله ليس جبارا عليه الصلاة والسلام ولا هو رحيم، ولهذا لما خشي أن يتدافع الناس وأن يضرس ركب حتى يراه الناس ويشاهدونه، ركب البعير وصلى طوف على بعيره عليه الصلاة حتى لا يدفع الناس، لا يدعون ولا يكهرون ولا يضربون أمامه عليه الصلاة والسلام، وإنما يراه كل أحد ولا يتدافع الناس ليروه أو ليسألوه، ركب حتى يراه الناس جميعا ويسألوه. كان إيش؟ لا يدعون، فذلك الذي يدع اليتيم، صفة الكافر: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، يدفع اليتيم، يدفعه ولا يبالي به. نعم، قال الشرع دعوا ضبطه يدعون. نعم، قال: قوله إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون. قال: أما يدعون فبضم الياء وفتح الدال وضم العين المشددة. لا يدعون، ذلك الذي يدعو اليتيم، على لفظ الآية. نعم، أحسن الله عليك. أيوة، وهو قال: أي يدفعون، ومنه قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وقوله تعالى: فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يكهرون. قال: وأما قوله يكهرون، قال: يكرهون، ففي بعض الأصول من صحيح مسلم يكرهون كما ذكرناه من الإكراه، وفي بعضها يكهرون بتقديم الهاء من الكهر وهو الانتهار. قال القاضي: هذا أصوب. الصواب يكهرون، هذا أقرب، يكهرون هو يكرهون مثل يدعون. قال: وهو رواية الفارسي، والأول رواية ابن مهان والعذري. ويقول ويكرهون وهو إيش؟ قال